أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السلام ناصم إذا تردد الواقود وإن أن يكون مسكينا وأن يكون غير بين وكذلك إذا تردد بين أن يكون كاملا وتحذيريا وبينما إذا تردد بين كله أن يبيا وشفائيا. وتقدم الكلام في تردد الآن بين النفسية والغيبية. نقول إن الإطلاق من جهة الهيئة على الإطلاق من جهة المادة في الواجب الآخر الذي يحتمل أن يكون هاجام قسمة له الذي بنته غيريا ناشئا من وجوده. التمسك بأحد الإطلاقين يكفي عن إثبات أن الوجوب نفسي، فإذا لم يكن إطلاقون انتهى الأمر إلى الأصل العملي. سنتكلم فيه عن قريب إن شاء الله في بحث مقدرة الموجود. وإذا تردد الأمر بين أن يكون تخييريا لا كائنيا، بناء على ما ذهب إليه جماعة من أن الوجوب التخييري عبارة عن الوجوب التعييني للمفهوم، بمعنى أن وجوب كل من الأمرين مخلوق بعدم الإتيان بالآخر. ففي مثل الكفارة مثلا عند الإفطار في شهر رمضان وجوب الطعام 60 مسكينا وجوب تخيير ركبة وجوب صوم شهرين متتابعين. كل من هذه الوجوبات وجوب تعليمي، إلا أن كل منها مخلوق بعدم الإتيان بالآخر. فإذا أتي لواحد من هذه الأمور سقط وجوبه ووجوبان الآخران أيضا. هذا المسلك لين لم يكن صحيحا على ما نتكلم فيه في بحث الوجوب التخييري، لأن لازم ذلك تعدد العقاب والاستحقاق العقاب على تقدير ترك الجميع وهذا خلاف الجملة. فلو فرضنا أن من أكثر في شهر رمضان لم يأتي بشيء من هذه الأمور، لازم ذلك أن يتعدد عقابه لمخالفته للوجوبات المتعددة. يضاف إلى ذلك أنه لا موجب للالتزام بذلك، فإن الغرض واحد على الفرد في موارد الوجوب التخييري، فكيف يمكن أن يكون غرض واحد منشأ للإجابات المتعددة؟ وحدة الغرض تكشف عن وحدة مسبب لا محالة على الوجوب. فالوجوب واحد، ولكن على تقدير تقسيم هذا الأمر، لأن في موارد الوجوب التخييري وجوبات متعددة مشروط كل واحد من هذه الوجوبات بعدم الإتيان بمتعلق الآخر. بناء على ذلك لو بنينا يرجع حد هذا الشك إلى الشك في أن الوجوب مشروط أو مطلق. لا ندري أنه تعييني أو تخييري إذا كان مرجع الوجوب التخييري إلى اشتراك الوجوب بعدم الإتيان بالمتعلق الآخر، فهذا الشك يرجع حقيقة إلى الشك في أن الوجوب مطلق يعني الوجوب تعييني أو مشروط يعني الوجوب التخييري. إن الشكية الإطلاق والإشتراك كما تقدم الكلام فيه إيجاد، مقتضى الإطلاق أن يكون الوجوب مطلقا، يعني الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، إذا يتبين أن الوجوب غير مشروط لشيء آخر سواء أتى به أو لم يأت به الوجوب باطل على هذا. فعلى هذا المسلك الذي هو غير صحيح في نفسه، لو سلمنا هذا المسلك كان مقتضى الإطلاق أن يكون الوجوب تعيينيا لأنه موافق للإطلاق. فالوجود التخييري الراجع إلى الوجود المثبوت لا بد له من التبييض، فإن عدم التبييض في مقام الإثبات يستشهد عدم التبييض في مقام الثبوت. وأما على ما هو الصحيح الوجود التخييري، على ما نتكلم فيه إن شاء الله في بحث الوجود التخييري والتعييني، من أن الوجود متعلق بالجامع بين الأمرين، وهو الإيمان الانتجائي. أحد الأمرين أو الأمور، هذا الإيمان الانتجائي قد تعلق به الوجود، فمنشأ الانتجاء لما ينطبق عليه هذا الإيمان الانتجائي لم يكن متعبدا في الخارج، إلا أن الإيمان باطني. وذكرنا في محله أن الصفة الحقيقية قابلة لأن يتعلق بهذا الأمر الانتجائي كما في موارد العلم الإجمالي. وذكرنا في بحث العلم الإجمالي أنه بعد التحديث إلى التدقيق لا نرى إلا أن العلم يتعلق بإيمان أحدهما، لا بالواقع. هذا الإيمان الانتجائي هو الذي تعلق به العلم الإجمالي. ولذا لو فرجنا أن عملنا إجمالا بنجاة أحد الشعبين مثلا، وفرجنا في علم الله كان كل منهما نجسا، هذا وجاد. إذن ما هو متعلق العلم الإجمالي؟ ليس هنا واقع معلوم، إذ في الواقع كل منهما نجس، وليس النجس متميزا في الواقع عن الآخر، عن الطاهر، إذ لا طاهرة في البيت، ولكن المثلث لم يكن يعلم إلا بنجاسة واحد منهما. فحيث إن المعلوم بالإجمال لا واقع له إلا إيمان أحدهما، والعلم صفة حقيقية ذات إضافة، يعني صفة قائمة بالنفس ولها إضافة إلى المعلوم. فإن الانتشاف لا بد له من منتشفين. إذا كانت الصفة الحقيقية قابلة للتعلق بإيمان انتجائي كما في مورد العلم الإجمالي، فالأمر الاعتباري وهو الجذور أولى بقبوله للتعلق بأمر انتجائي. فمن الممكن بل هو الواقع أن الطلب لأن اعتبار المولى تعلق بإيمان أحدهما بإلغاء خصوصية كل من الطرفين أو كل من الأطراف، إذا كانت الأطراف أكثر من اثنين، فمتعلق الوجود إنما هو هذا العنوان، كما أن متعلق العلم هو هذا العنوان. فعلى ذلك إذا كان الوجود متعلقا بعنوان أحدهما فالخصوصيات خارجة حينئذ، عن متعلق الطلب وعن متعلق الوجود. فإذا سكتنا في أن الوجود تعلق بجامع أحدهما أو تعلق بخصوص هذا الشيء الذي نحتمل أن يكون واجبا تعييديا، مثلا في كفارة شهر رمضان مثلا، إذا تردد الأمر بين أن يكون وجود إطعام 60 واجبا تعييديا أو أنه تخيير بينه وبين الباقي، فنرجع هذا الشك إلى الشك في التعيين والتخيير في متعلق الوجود. لا ندري أن متعلق الوجود هو جامع أحدهما أحد الأمور الذي نعبر عنه بالواجب في مولد الوجود التخييري، أو أن متعلق الوجود هو خصيص هذا إطعام 60. فإطعام 60 أمر دائر بين أن يكون وجوده تعييديا أو تخييريا. هنا أيضا يمكننا إثبات الوجود التعييدي بوجهين، أحدهما بالإطلاق أيضا لتبريد أن الوجود التخييري لا بد له من ذكر الإذن لهذا الواقع. المولى في مقام البيان لا بد من أن يذكر إذنا فيقول أطعم 60 مسكيناً أو صم شهرين متتابعين مثلاً أو أعطِ رغبةً. فإذا كان في مقام البيان ولم يذكر إذلاً هذا الواجب مقتضى الإطلاق أن يكون الوجوب تعيناً. فالإطلاق في مقام الإثبات وعدم ذكر الإذل في مقام الإثبات يستكشف منه الإطلاق في مقام الثبوت وأنه لا إذل له. فبهذا يثبت أن الوجوب تعينيون. ويمكن أن يقرر هذا بوجه آخر بأن يقال إن تعلق الأمر بإطعام 60 مسكينا مثلا ظاهر في أن التكنيكية أيضا متعلقة بالصلاة، يعني الإطعام بما أنه إطعام واجب. ولنفرض أن في مورد الوجوب التخييري لا يكون الإطعام واجبا، بل يكون الإنغام الانتزاعي هو الواجب، بل هذا مصداق للواجب لا أنه واجب. فمن تعلق الأمر بصفة الإطعام والأمر به خارجان يستكشف منه أن الحكمية دخيلة في مخلق الأمر، وبهذا يثبت أن الوجود تعييني. إذ لو كان الوجود تخييريا لكان الأمر متعلقا بالجامع ولم يتعلق بالجامع بل بهذه الحكمية. يعني التحرج على ظهور الكلام من أن الأمر متعلق بالإطعام بما هو إطعامون يستكشف أن خصوصية الإطعام دخيلة في متعلق الواجب، ولا يكون لهذه الخصوصية دخل إلا إذا كان الوجود تعيينيا. إذا كان الوجود خفيريا كانت الخصوصية ملغاة لا محالة. فبهذا الوقت نستكشف أن الوجود تعيينيا. فكيف ما كان إذا كان المولى في مقام البيان ولم ينقب قرينة على أن الوجود تخييريون يهمل الوجود على التعيين، فالأصل هنا أيضا يثبت التعيينية. لو فرضنا أن المولى لم يكن في مقام البيان، كما إذا فرضنا أن الثبوت بدون واجبين إنما هو بغير الدليل اللفظي، أو إذا كان الدليل لفظيا لم يكن ليتكلم في مقام البيان بل في مقام الإهمال مثلا، حينئذ لا يمكن التردد في الأصل اللفظي فينتهي الأمر إلى الأصل العملي. وهذه هي المسألة المعروفة دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وله مسألة خاصة في بحث أصل البراءة نتكلم فيه في تلك المسألة إن شاء الله تعالى.